إذا جلب أحد الموظفين إلى مسافة قصر أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يقول له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها أو عرف أنه سيمكثها؟ إذا عرف أنه سيمكث أكثر من 4 أيام أتم عند الجذور عند أكثر من العلم، عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام أتم عند أكثر من العلم. فقال بعض العلم إذا كان في مدة 15 يوم، قال بعضهم 19 يوما، وقال بعضهم 20 يوما، إذا قضى هذه المدة أظهر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها أتم 4. وبكل حال إذا كان يعرف أنه يقيم أكثر من 4 أيام فلا حول له الاثنان حتى يسلم تبعه. أما إذا كان ما يدري الأربعة ثلاثة خمسة ستة عشر ما عنده ضبط، قال يصلي قصر كل يومين يومين ولا بأس عليه، لأنه متابع ولا يدري متى تنتهي مدة، مثل قتال الأعداء أو جاي الحكومة ما يدري متى تنتهي أو هذا يطلبه من الإنسان عليه الصلاة، هذا ليس له طرف معلوم، هذا يرفع مستوى. لكن إذا كان وحده ما يصلي وحده، صلي مع الناس مثل مرة، صلي مع الجماعة لا يصلي وحده مثل مرة. أما إذا كان الأخوياء والأصحاب مساعدين معه فهم مخيرون، إن شاء الله صلى وحده ثنتين قصرا، وإن شاء الله صلى مع الناس وجمعوا أقوال واحدة.